تعليقا لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على كتاب شفاء العليل ابن القيم، ذكر ان هذا من باب لكل جواد كبوه ولكل صارم صارم نبوه. كيف ان المؤلف رحمه الله يستدل بهذه الادله على القول بفناء النار مع ان الامر فيها واضح وهو صحيح قريب على ابن القيم رحمه الله انه يسوق الادله بهذه القوه للقول بان النار تفنى. وعلى كل حال كما قال شيخنا في هذه المساله لكل جواد كبوه ولكل صارم نبوه، وهذه من كبوات ابن القيم رحمه الله. والصواب الذي لا شك فيه وهو عندي مقطوع به ان النار باقيه ابد الابدين، لانه اذا كان المخلد فيها يخلد تخليدا ابديا لازم ان تكون هي مؤبده، لان ساكن الدار اذا كان سكونه ابديا فلا بد ان تكون النار ايضا ابديه. واما قوله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك فهي كقولهم في اصحاب الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربك. لكن لما كان اهل الجنه نعيمهم وثوابهم فضلا ومنه بين ان هذا الفضل غير منقطع، فقال بين ان هذا الفضل غير منقطع فقال عطاء غير مجدود. ولما كان عذاب اهل النار من باب العدل والسلطه المطلقه للرب عز وجل قال في اخر الايه ان ربك فعال لما يريد، وليس المعنى ان ربك فعال لما يريد انه سوف يخرجهم من النار او سوف يفني النار، لا، المعنى انهم انما بقوا فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله بمقتضى فعل الله عز وجل الذي له السلطه الكامله. ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان النار دار للكافرين لقول اعدت للكافرين، واما من دخلها من العصاة فانهم لا يبقون فيها فهم فيها كالزوار وكالضيوف لا بد ان يخرجوا منها، فلا تسمى النار دارا لهم بل هي دار للكافر فقط. اما المؤمن العاصي اذا لم يعفو الله عنه فانه يعذب فيها ما شاء الله ثم يخرج منها اما بشفاعه او بغيره او بمنه من الله وفضل. واما اهل النار الذين هم اهلها فقد اعدت لهم فلا يخرجون منها، اجرنا الله واياكم منها. ولما ذكر سبحانه وتعالى هذا الوعيد لاهل النار قال وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات، لكن قبل ان نتجاوز الايه التي نحن بصدد تفسيرها اذا قال قائل ما وجه الاعجاز في القران وكيف اعجز البشر، هذه واحده. ثانيا حكى الله عز وجل عن الانبياء والرسل ومن عاندهم حكى عنهم اقوالا، نعم، وهذه الحكايه تحكي قول من حكيت عنه فيكون قول هؤلاء معجزا. يعني مثلا فرعون قال لموسى لئن لم تنتهي نعم ايش لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين، هذا يحكي الله عن فرعون فيكون القول قول من قول فرعون، فكيف كان كان قول فرعون معجزا؟ والاعجاز انما هو قول الله عز وجل. فالجواب عن الاول بماذا كان معجزا انه كان معجز بجميع وجوه الاعجاز من حيث الاسلوب والبلاغه والفصاحه وعدم الملل في قراءته، الانسان يقرا القران صباحا ومساء وربما يختمه في اليومين والثلاثه ولا يمله اطلاقا، لكن لو كرر مثلا من المتون كما يكرر القران مل. ثانيا انه معجز بحيث ان الانسان كلما قراه بتدبر ظهر له بالقراءه الثانيه ما لم يظهر له بالقراءه الاولى، وهذا لمن تدبر حقيقه. وبشر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار